قالوا وهم فيها يختصمون. فايقين ليه؟ قال لك ما هم ولاد الكلب دول هم اللي جابوا لنا الداهيه دي. قالوا لهم احنا عملنا فيكم، احنا كان لنا سلطان عليكم، احنا جبناكم جنازير للمعصيه، احنا بس شاورنا لكم كده جيتم زي الشيطان. ما قال تمام، وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. انتوا هتتهموني ليه بس وتجيبوا الذنب لي يعني؟ ما كان لي عليكم من سلطان. معنى سلطان يعني ايه؟ السلطان اما ان يكون حجه تقنع وانت او قوه ترجع، يعني يكون عنده سلطان من القوه فيرغمكم، يكون عنده حجه. وقال الشيطان كان عنده حاجه من دول، ولا لا عنده قوه تردع ولا عنده حجه تقنع. قال وما كان لي عليكم من سلطان، لا دي ولا دي، بس انتم اللي كنتوا على تشويري ناحيه المعصيه، بس عملت لكم كده فخليكم جايين. طب وانا ذنب ايه؟ الله، يبقى اذا المساله احنا بنظلم مش ايه؟ بنظلم الشيطان. الشيطان لا له، لان فيه فرق بين واحد يقول لك اسجد يا ابن الكلب ويجي يروح ضربك الضرب يخليك تسكت. يبقى دي سلطان ايه؟ سلطان القهر، سلطان الجبروت، سلطان البطش، فيصنع الفعل وهو كاره. ادي الفرق بينهم بقى، الحجه ان كانت قوه وبطش يبقى المقهور يعملها وهو كاره. لكن اذا كانت الحجه سلطان، السلطان حجه واقناع، يبقى اقنعك فتفعل وانت بدون اكراه، اسمها دي ايه؟ السلطان. يا سلطان الايه؟ القهر، يا سلطان الايه؟ الاقناع. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله، حلفوا بالله دلوقتي، تالله زي بالله وزي والله، الفاظ القسم يعني، تالله ان كنا لفي ضلال مبين. احنا كنا فين؟ في ضلال مبين، محيط بنا من كل ناحيه وضلال ظاهر. عقولنا كانت فين؟ إذ نسويكم برب العالمين. يا أولاد الإيه بقى؟ خصومة بقى، واللي تعالى اللي كانوا بيعبدوهم أولاد. إحنا كنا في ضلال مبين لأننا سويناكم بمين؟ برب العالمين. سووهم بقى في إيه؟ رب العالمين هو المطاع، أنتوا عملوا لكم أشياء وطعتوهم فيه، مش كده؟ مدام عملنا لكم إيه؟ أشياء وأطعتوكم فيه، بقى عملتوا سوتوه بمين؟ سوتوهم برب الإيه؟ رب العالمين. الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله ايه؟ اندادا شركاء يحبونهم كحب الله. يبقى دول عملوا ايه؟ اهو اذ نسويكم برب العالمين، في الحب، في الطاعه، في العباده. نعم. وما اضلنا الا المجرمون، اهم دول المجرمون، هم دول اللي اضلونا. يا رب وريهم لنا وهاتهم كده ومكننا منهم عشان نعملهم تحت ايه؟ تحت اقدامنا. وما أضلنا إلا المجرمون.